يقول لك ديل أهل الله ما تتكلم معه. يعني ممكن يزول يكون نظيف ومستحمي بصابون جف ومتعطر بآخر العطور يكون من أهل الله ممكن ولا ما ممكن؟ ها؟ بعدين في ناس عنده الاعتقاد اللابس مقطع وبيشرب من الزير ده الخضر. تقول له جانا نبي الله خطفي يا زوج يا خوان انتو الكذب ده ما تكذب كذب بسيط بسيط كذب قدر ده الخضر يشرب من السبيل ده الخضر الخضر ده عليه السلام يا اخوانا الاعتقاد غير صحيح يا اخوانا نحن في عصر العولمة حبوا نأخذ بديننا إلى الواقعية يا اخوانا ما في تنازل بين الوسخ وبين التدين ما في تنازل في زهد الخلق كان جاهل عليه الصلاة والسلام صح ما صح لكنه كان من أجمل الناس هيئة ونظافة وطهارة ونقاء ثيابه اللي عنده دي بغسله ومنظمه وبالبسه ده الزهد مش بيمسكوش حاجة ثانية لا لكن اللي عنده يلبسه لذلك ابن القيم أنا أقول أنه استطاع أن يتعامل وينقل مسألة فن أعمال القلوب وعلم أعمال القلوب والتزكية والتغذية الروحية والصفاء والزهد إلى الشرع من جديد لأن إخواني الرسول كان لو أردنا أن نتكلم عن الزهد قمة الزاهدين وأفضلهم ولا زهد بعده زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان زاهد؟ زاهد وعند 9 من الحريم هرى شنو؟ زاهد زاهد ولا ما زاهد؟ زاهد ولا ما زاهد؟ 9 حريم عنده ويقول النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده في ناس حاولوا يقودوا الناس نحو تطهير النفوس بغير مراد الشرعي بالمشقة والتعب يقول لك تاكل القرض وتبعد من كده وما يتزوج تفرغا للعبادة ده زهد ده ما زهد هذا فرار من المسؤوليات لأن الدين يجعل يقول شنو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يعني أنت كعندك وليدات وما أكلتهم وما جيت دخلت لك في مغارة ولا اختلت بنفسك وخليتهم ما يأكلوا ويشربوا والمرأة يجي أو أخوانا يدوا يعني أخوة الأولاد يربوا لك ويتعامل فيها عابد وزاهد لك زاهد ولك عابد وما عندك علاقة بالدين ذا. الدين القيام بالمسؤوليات والواجبات في أتون الحياة وتحقيق ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي وانا انا اسمي هذا النهج الشرعي انا اصلا قلت كده في صحيح مسلم وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم واقف على شنو على كرة واحده قال سلم من هذا قالوا هذا اسرائيل او ابو اسرائيل قال ماله قال حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب ما بيأكل وما بيشرب وأن يخف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستظل. قل لك الأخ شبر ما في داعي للتعب ما في داعي للسلسلة دي مروه ليستظل ومروه ليجلس. قال أصله بس دار عشان الله يرحم بس دار يكون واقف كده. الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحم ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وإنت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجيبه ربنا تنفقه في سبيل الله. يا أخي دم الدين دم الدين مروه ليستفيد ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه. أجاز الشرعي ومنع المشرعي. ثم قشروا إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم. يعني الله ما داركم شنو تعذبوا أرواحكم ورقبتكم. هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن الله لا مع المتقين مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صح ما صح وتوفيقا له معونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو حده. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ضيعنا ربنا رحيم ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله تعالى. لو قص جناح بطير اللي تلا بدك تصور، لو غلب الرجاء يقول الله كريم إن الله غفور رحيم هو في فيها لحد ما يقبض ويختب له بخاتمة السوء ويدخل النار صح ما صح. طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم الله ذا قال بدخل النار يقرأ آية النار يخاف خوف يمنعه من الطاعة. بعدين يقرأ الأشياء والله يقول لك الله ذا يرحمنا أنا تاني معي طريقة لو ذلك بيته خوف يمنعه حتى من التوبة. هذا خوف يفضي به إلى شنو إلى ليأتي من رحمة الله هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال ابن القيم هنا جاب قاعدة قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويبعد. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف كامل تقول في نوع من الناس بيخافوا ووسوس تقول والله أنا ذنوبي كثيرة الله ما بيغفر لي ما أظن الله يغفر لي يقول. ومر عليكم البارحة حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري قال لأبنائه شنو إن أنا مت فشنو فحرقوني ودقوا عظمي وذروني للريح فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال أمر الله العظيم على الخليل أهل العلم حاولوا يشوفوا زودة كان بيعمل شنو قالوا زودة ماله ليه هو عمل كده يعني المعاصي كان بيعمل شنو. فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الطقيعة ويشيل الكفن ويمشي. كنت ما قلت لك ده عليك الله زود ما عنده حق يقول أنا ما بيغفر لي ما عنده حق. قال الله كلمه فيني قال والله يعذبني على شديد لكن بعد الله غفر لي كويس يعني زي ما قلنا البارح حديث البخاري. لكن ده والله يزول كعب قرص ما في واحد قال له زول في الحرم طايف ويقول يا الله اغفر لي لكن ما أظن تغفر لي. دي نقطة الحكاية السودانية قال له زول مالك قال والله أنا متحان كنت بغتل الناس اللي بيموتوا بعدين أنا والعمدة اتفقنا أي زول بيموت لما خلاص نطبع المدار يموت نكتب إنه يتنازل للعمدة ويتنازل لي أنا وبعدين بنجيب الختام ونختمه وهو ميت نشيله ونختم الورقة لما بعد ما نسكنه بعد سنة نقول يا أخواننا زول ده كان بعليه أنت ما عارفه نقول شاله أكله ويطلعوا الأوراق للورثة. ده بعد ما سمعوا قال لي عليه الطلاق ما بيغفر لك بعد في الحرم من أجنب الكعبة قال لي عليه الطلاق ما بيغفر لك أمشي أمشي أمشي ما جاي ذاته. فده نفاش يا أخي ده يا أخي تترك ولا تشوف مش تجنينة ولا خش البيوت تطفر شيل الحاجات ومشي يا أخي يمشي للناس الأموال يقلعوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال لي ما أظن تطفر لي. طيب فشنو نقول أن المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في التسرة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح عمل لا كده قلت زي الضبان العمل معصية شوف زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى ذلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده الإيمان لو في معصية عمل معصية يكون في باب طوالي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات والصعاب، بذل الطغيان إحسان وبذل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة، عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وده الآن هنتكلم عنه. لكن يا طاهر انت نايم ولا شو؟ طيب ابعد من العمودة تعلق قدامك عشان اشوفك جالس كان نايم ولا ما نايم، حتى ما الضوء مغطيك انا ده اشوفك انت كان نايم ولا ما نايم. وبعدين انت عندك يومين ما شفناك، مشيت وين انت؟ انا وشبيناك اللي قاعد اسمع انت طاهر احمدون الايام دي وين؟ قلت لهم والله ما بكون هناك مع المره الثانيه. قالوا لي لا زود ده في البيت الثالث. قالوا هاي في البيت الثالث، قالوا عنده بيت ثاني. طيب ابن القيم يرى اولا الخوف. ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني انت الان قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس، اتت او عدو يتربص بك او يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه حولك وشده القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوه العلم بمجال الاحكام، يعني اسمه قوه العلم بمجال الاحكام، يعني لله عز وجل امور يجريها واحكام يجري على الخلق. السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والاخره كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الاحكام. علمك بان الاحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس، انما سببه راجع الى الامر المخوف. يعني مثلا انت لو الله قال لك في ناس بدخل فيها العصاب، انت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم ان ربنا بدخل انه المساله دي بدخل ومقتنع انه عنده ناس وبدخل فيها، انت بعدك بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجه كويس وقال لك ازور انا بأدبك، انت بتخاف منه؟ ها؟ يعني لو لقاك شافع قال لك ازور انا بأدبك، انت بتخاف؟ ولو لقاك زول ضابط في الجيش او ضابط في الامن وقال لك ازور انا بأدبك، بتخاف ولا بتخاف؟ بتخاف اكيد، لانه القدره على انفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك انا بنتقم منك، شوف قال شنو؟ ان بطش ربك شديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف، لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني الخوف ما رجع لرغبتك، لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر الآتي الذي يستحق شنو الخوف منه. يعني بمعنى كان لي يكلك دابي حية بتخاف منه، وكان لي يجيب حاجة من الحشرات النادر عبد العادية دي بتتعامل معها ما حتخاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة، اللي هو كيف نخاف، كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف. يعني أنت متين خفت من الدابي، كلموك ناس قتال قال لك الدابي ده ماله خطر وبودي الاخرة، وفي ناس ودونا الاخرة ويجيوا دي المستشفى ويكون عندي تورة، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. قلت عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شفع مشنو يمكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقاله. إن بطش ربك لشديد، والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخف من الخوف. الخشية ماذا؟ أخف من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون. الخوف اضطراب زب بلاوز، والخشية ملاوذة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال، والله مثال عجيب خلاص. لكن قبل ذلك، لماذا الخشية أخف من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال، قال من رأى عدوا، عشان تشوف الفرق بين الخوف بين الخشية، شنو زول شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحطم، هذه خشية بيكون ملاوذ لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. هل الكلام واضح؟ واضح لو عيده؟ واضح. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محله ما عارف انه ما حد يصله، جاري وطلع الشجرة ثم جاري قلبه بدك بدك بدك، ده خوف خايف لحد حتى خايف، طلع الشجرة بقى خاشي عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجرة، كل ما حاول يطلع الشجرة اسد وكده يطلع الشجرة، لكن برضه قاعد تحت هو في مأمن منه، لكن برضه ماله في خشية. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين شنو؟ وبين الخشية. أما الرهبة تختلف. الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، وهي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. طيب الرهبة إمعان في الهروب من المكروه. الخوف الهروب من المكروه. الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ وعيد. كويس؟ شكيد قال ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا يخوف العباد. فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا. ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. كنت حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها. وأيضا يخاف وتكون الخشية. المثال قال شنو؟ قال أما وإنكم أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم. وأخشاكم شنو؟ له. يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا إخوان. الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم أسألك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص. أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام كويس. مسلك أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. يرفضها ويرى أنها لا تزكي النفوس. إخواننا قلت لك في ناس عشان يزكي النفوس بيعمل شنو؟ يقول لك شال إبريق ودخل المغارة صح؟ لا يصلي مع الجماعة يصلي برا صح ولا ما صح؟ يقول لك انقطع. بعد ذلك يجي مالك يقول لهم شنو؟ ها؟ جاني وحي ولا جاتني مصيبة. هذا الكلام ذي حسنا جون شباب في الجمعة دي صليت الكلام ذي كنت فيها. بعد الجمعة قال لي الجمهوريين ظهروا ثاني في قرية اسمها الولي في الجزيرة. لكن الدور دي كمان جابوا كلام شين. قالوا محمود محمد طه أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالوا لأنه محمود محمد طه ولي والرسول نبي والولي أحسن من النبي. وده كلام باطل. باطل ليه؟ باطل ليه؟ هل في شيء يمنع النبي أنه يكون ولي لله؟ من هم سادات الأولياء؟ سادة الأولياء من الأنبياء. ليه؟ كأن الولد حاجة براها والنبي حاجة براها. لا، النبي ممكن يكون ولي لكن الولي شنو؟ ممكن يكون نبي. يعني ممكن يكون وأقصوا الولد يكون ولي مثل لما نتابع منه. هل بتتخيل زول مخالف الأنبياء يكون ولي؟ الله استدعوا رسول بيقدر الرسول ده بيبقى ولي ولا بيبقى عدو لله؟ الحمد لله. ده واحد. اثنين قال له قالوا لأخواننا الرسول جاب جلابية بتنفع لذول عمره 7 سنوات لنا في القرن 7 الميلادي كويس. لكن قال لهم محمود محمد طه جاب جلابية بتلبس ناس القرن 21. قال الأحسن ياكم الجلابية بتلبس العمر 7 سنوات بتاع القرن 7 ولا بتاع 2000 القرن 21. ده كلام باطل. ليه؟ بلعبوا ليه؟ نقول ليه والمعجزة إنه الجلابية بتلبس بتاع 7 سنوات بتلبس بتاع 100 سنة لحد يوم الدين. ودي المعجزة. إنها شريعة قابلة لشنو؟ لاستيعاب كل المستجدات. دي حتى موجودين. بعدين قاموا قالوا عمر بن الخطاب النبي عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق كان ديكتاتور. والله يا أخوان البلد دي في إجرام. إخوانا زي ده ما عارف دخلوا ليه. يعني مفروض زي ده يعتبروه زي ده بيوزع منشورات شنو؟ يعني لو زور قال عمر البشير ده ديكتاتور بيخلوه؟ مثلا أنه بيخلوه بقى كده؟ زور قال أبو بكر الصديق ديكتاتور يخلوه؟ والله البلد دي هاملة، والله دي هاملة. قال بعدين قال في واحد اتكلم في محمد مطلع، قال دي عزاء شديد. قال كيف تتكلم في محمد مطلع؟ قلت له أقول لي انت كيف تتكلم في بكر الصديق؟ زعلان انه كيف يطعن في محمد مطلع؟ قال ما اسمح لكم تطعنوا في محمد مطلع. ويسمح لنفسه ان يطعن في من؟ مش في رسول الله، من فوق ده جاي من فوق في رسول الله. الكلام ده قال في الوجه، والزول ده بيكتب في جريده الصحافه. قال الكلام ده اسمه عبد الله فضل ولا حاجه مش زي ما قالوا لي، كمان نسيت الاسم. وعنده موقعين على الانترنت بيشوفوا الاباطيل دي. والله انا خايف غايه السودان ده هيحكي جو فوق جوطه شديده. يا اخوانا الحكومه لابد تكون حاكمه مع العلمانيين ومع المنحرفين والزنادقه. والله يا اخوانا والله الله يتقبل من النميري. شنقه لمحمود محمد طه من اجل اعماله التي يلقى الله عز وجل بها. لا يوجد عمل متقرب فيه الى الله لسلطان، لا يزول يا اخوانا، سلطان يمشي يكتب ولا يفجر ولا كذا، لا، لسلطان ان ياخذ على المارقين وان يضرب المرتدين وان يقيم عليهم الحدود الشرعية. فللأسف الشديد هذه يعني مشكلة. فابن القيم يقول شنو؟ يقول يا اخواننا عبادة الرسول ما تعبد بها من اجل ان نزكي نفوسنا، نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى ان النهج الذي يقول ان التقشف والزهد والخلوات والفلوات والدول وترك الدنيا نهج غير شرعي. ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد الضال، وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس، والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج. هذا أجل ما يزكي النفوس، مش إن تمشي تجنب تشيلك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا قال لي اخرج الى الحياه. قال يا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ بموجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسده. يعني مثلا في مقوله بتخالف الكتاب والسنه، مثلا الغزالي والقشيري ابو القاسم القشيري وابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي اللي كتبوا في المقامات أخطأوا في بعض المسائل. يقول لك التوكل مقام العامة، الزول بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل. يقول لك يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو وكيلا، والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو لا يموت، ويقول لرسوله وكفى بالله شنو وكيلا، ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعهم ده. يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول لي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس الأكيدة وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ لا قال أولئك الذين لا يدعون أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا للأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا شنو؟ وبعدين هناك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمعا. خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقبل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار. ليه؟ لا، لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار ما هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة. وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تلت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ ها؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ذا الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ذا الصوت بخوف لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا. الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا. يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وكقول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر نم سيد عمر. ده يا إخواننا ده الخوف، ما نقول خوف يخافون يدعون خافون في، يقول ده خوف ال يعني خوف العامة. خلي يدعون الخطاب وبكر صديق عامة، ما عبدتك خوفا من شنو؟ من نارك ولا طمعا في جنتك. انت تقطع عبودية الخوف، الخوف عبودية، لا بد ان تعبد الله بالخوف، ولا بد ان تعبد الله بالرجاء، ولا بد ان تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وعشان كده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا. حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج. حروري دي الناس خايفين، ما ما بقولك الله عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لا حد دخلت في النار وبتخلط فيها، حروري كفروا الناس وقتلوا كذا، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. دي اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان دم، يقول طالما أنا موحد وبي أصلي في الجامع ما عندي عوية، وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله منسجين عوجة. دين مرجئة، ناس أبو فاطمة شنو؟ قدام بدون عمل، ده إرجاء. لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا انتين بعد الإيمان والعمل شنو؟ الصالح بعد ذلك أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها كان لا في خوف لا في رجاء، يا الله قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا اخواننا ما يلزم ما يا اخواننا الا مع البشر، ودي حكمه ربنا. انت الكلام ده يا اخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه. ان الكلام اللي حقوله حتى ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه كويس. الكلام انه في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبه له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني مرة تجيب جنبه ذاته ولو جابوا له شيرته بتكرهه وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك بخوف مع محبة، وتخاف بشنو؟ بمحبة. تخافه ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضله، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلقي القرآن ويلقي السنة. يا أخي قال يا رسول الله سليم ده عنده ذراع، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل، خلاص يعني طلع من الصلاة، طلع خلى الصلاة مشى ولا في ناس صلى العشاء برا عنده مويه لاحقه، قال مدخله في الذراع خايف تغرق، مش حط المويه تحته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة، قالوا له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا استثقل عليك القران، القران بقى عليك تجيب. هو مشى للرسول حكى له قال حصل كذا كذا كذا، الرسول قال افتان انت يا معاذ، تفتن الناس من الدين؟ تمسك الناس تجرؤهم جدا قدري يا اخي، الناس كله يمقن من واحد. قال يا رسول الله والله انا لا زر بتاع ذراعك، لا اقتل دندنتك ولا دندنه معاذ، لكني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. قال انا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاه من النار. شكله قال من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. ادلج يعني شنو؟ يعني سارة الليل، انت بقى ذلك الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف. والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. إخوان أي إنسان فيه شهوات، المحبة من ضد الشهوات أكلمك، يعني أنت عشان بتحب الله بتقبل في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو؟ حب الشهوات. البتر ضد الشهوة شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيصارع بيه كشة طوالي، كل الشدة نار وقيامة. كده من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح يعني الفانوس، يدخل ابنه والسراج يقلعه ثم تحرقه، يقول يا نفس ألا تقدرين على نار السراج، أتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهروي لحد حتى نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في صفحة يعني منازل الهروي، يعني الهروي بيجي منزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي، وفي صنعي لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. طيب نعم نعم هذا جاي إن شاء الله. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا، يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، فيها وجه صحيح. هل وجه صحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس، وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته، ولكن الخوف ليس مقصود لذاته، الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب لكن ابن القيم دقيق عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح أن ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس. وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخوانا مرتبط بالإيمان كده قال فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة. وشوف يجي يقول الجنة دي مهمة كده ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى. كلام مليان ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا اخوانا في خوف بتجاوز حده، في خوف يؤدي الى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حده طيب اعطاء للإخوة فرصة للأسئلة. نكتفي بشيء بسيط جدا اللي هو كنا نتكلم عنه هو حد الخوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ما صح؟ صح ما صح؟ يعني أنت عليك أن تخاف ولكن ليس خوفا شنو يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق وأن فلان سمع آية فأغشي عليه وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو؟ عن الخوف. يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو؟ ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم للإجابة على الأسئلة. طيب نعم. إذا أما أحدكم بالناس فليخف فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذو الحاجة. نعم نحن صحيح حتى قال له في تمت الحديث أين أنت من والشمس وضحاها. نعم. طيب سائل يقول طيب قال نريد نبذة عن حقيقة الإسدال. نبذة عن حقيقة شنو؟ عن حقيقة الإسدال. طيب الإسدال في الصلاة يعني مشكلة ولا الإسدال في الصلاة يعني زوج شنو يفكر كويس إخواننا؟ أنا والله ما يعني لا أدري ما هي حجة القائلين بالإسدال في الصلاة. الإسدال إنه زوج يفكر بكذي يعني زوج يجيب في الصلاة شنو كده. وفي ناس أشياء جائزة يتعاملوا معها كأنها فرض. يعني مثلا السلام بالجواب السلام عليكم أشياء فرض. كون زوج سلم على مرة هذا فرض ما فرض. أنت ما في مسكة الفرض كذي مالك ما تعمل مرة واحدة مرة السلام عليكم ومرات تقول السلام عليكم بشنو بالجهتين ما تكفي كذا مالك ده داعي كذا. ما هكذا كان الفرض يصلي. كان مرات أحيانا يسلم على يمينه فقط ولكن اغلب احيانه كان يسلم عن يمينه وعن الشمال. ده الغالب. انت الغالب عملت شنو؟ مش الغالب بيمينك الشمال ده ما عندك كل بشنو سنين بالشمال دي السنه كله باليمين الشمال ما قاعد تسلم سنين. ده شو ده؟ شو ده معانده ولا شعار لطائفه؟ ده شو ده؟ فلا ينبغي أن يكون. والسدر أولا الأحاديث الواردة في السدر في القبض وردت عن 40 صحابي وهي فوق 13 حديث 13 حديث كلها الرسول والصحابة يقولوا فيها تخط إيدك في الصرف. أنا ما أعرف الناس ذي أشدي الفك ذي جابوا مين الفك تزبط يجيب كده ويصلي يقول لك المالكية. أه طيب أنا أزيدك علم. الإمام مالك في القبض والسد عنده 3 أقوال. القليك السد ده مذهب الراجح يا أخي. حتى الإمام مالك بالقبض في الصلاة وفق السنة. ليه؟ لأن الإمام مالك أورد في موطئه القبض في الصلاة. أورد ذلك الإمام مالك في موطئه. معنى الإمام مالك يقول ولا يفعل. وش ها؟ يأخذ الإمام مالك في الموطئ يقول الرسول قال القبض. وهو يجي ما يقول معقول كلام؟ معقول؟ هذا ليس صحيح. نحن نبرر الإمام مالك ذلك. فلذلك القول قول جمهور المالكية تلاميذ مالك أنه القبض هو السنة في الفرض والنفل. القول الثاني القول بأن الإمام مالك يقول بالسدر وهذا لا دليل عليه. والقول الثالث التفصيل أنه يقول بالسدر في الفرض ويقول بالقبض في شنو في النافلة أو العكس. كويس. طيب هذه 3 أقوال. لماذا رجحتم السدل من جملة 3 أقوال؟ والثلاثة لمن؟ للمالكية. الثلاثة موجودة في المذهب. لماذا اخترتم السدل فقط؟ بعدين الإمام مالك سدل أيام ضرب في يده من المنصور فكسرت يده فما كان يستطيع أن يقدر. الناس لقوه فاكيد قالوا ده مذهب الإمام مالك لكن قبلها كان قابض وبعد ما يدينه بيرد قبض. يا إخوان حتى ممكن زول يجي يعني زمان زول بتاتا يجي مثلا يقنف في المسجد ده شهر يقول أنا دارت أتعلم مثلا من الشيخ فيش مسجد يجي من الشمالية يتعلم هنا يقنف شهر بعد ذلك يمشي لأهله في الشهر جاء المدينة زول عشان يتعلم الإمام مالك ولقى الإمام مالك ماله مضروب وبيصلي ويدينه ماله سادلة فش قال له الإمام مالك قصوا ما رأيته خدت إيده في صدره قال له أنا قال بالله الإمام مالك ذاته خلاص من يوم الليل نحن لسنا يعني الفكينا قال له. ثم قول العلماء أن زينة الصلاة وأدبها وضع اليد على اليد في الصلاة هذا من أدب الصلاة ومن خشوعها وهذا زينة الصلاة يعني ده زينة الصلاة. حتى أنا قريت قول المالكية القبض أخشع قالوا طيب وقت القبض أخشع المالكية في السودان ليه مجنرين أنا مالو تلقى الواحد فاكي إذا كذي تقول لك المالكية قالوا المالكية قالوا القبض أخشع أنت ما تضبط أنت ما دار الخشوع الخشوع ده من الأركان. القبض عند مالك أخشع يخلي الزول يخشع أكثر يا أخي ده أدب ده أدب الصلاة. شوف المسألة دي في أدب كيف زول واجب كذي كل يحكي قدام القاضي انت تمشي تطلق يدك كده ويدك ولو خشيت شايلك شايلك جريده تقول يجيب كويس تجيب زي الناس هيجيب زي الناس تجيب كده انت قدام القاضي تجي تطلق يدك قدام رب العالمين تجيب كده تجيب كده شنو يا اخي شغل شنو والله انا مستغرب جدا يا اخوان السيده رجاله السيده شنو رجاله ولا شنو قال لك 13 حديث و40 صحابي رووا ان الرسول ده يقبض وانه امر بالقبض. انت تاني بعد 40 دير و13 عندنا شنو تاني يا اخي ده كلام ما عنده اساس من الصحه. طيب سائل يقول حديث ابي ايوب الانصاري اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول وحديث ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعب كيف نجمع بين الحديثين؟ طرق جمع الجمع بين هذين الحديثين ثلاثة. الطريق الأول القول بالتفصيل. كيف؟ أن يقال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول في العراء، وإذا كان هنالك جدار فإنه يقال بشنو؟ بالجدار. وحديث ابن عمر فيه الجدار، في أنه كان في شنو؟ في جدار. يقبل القبلة خلاص بينك وبين القبلة في شنو؟ في جدار، فيقبل استقبال القبلة وكذا غير منيع عنه. أما إذا خرجت إلى الخلاء تأخذ بين الحديثين، وهذا أولى، لأن الجمع أولى من شنو؟ أولى من الترجيح، من الإسقاط عنه. والإعمال خير من الإهمال للأدلة. تقول كده عملنا بين الدليلين، نقول يمشي الخلاء ما في أي حيطة في الفضاء، ساكن، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وإذا كان بين الجدار فشنو؟ فيجوز. الثاني القول بالنسخ. من العلماء من قال بالنسخ، وقال أن حديث أبي أيوب ناسخ لحديث شنو؟ لحديث ابن عمر، ولكن هذا لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ. والقول الثالث القول بأن حديث أبي أيوب حاضر وحديث ابن عمر مبيح، والحاضر يقدم على المبيح من الأدلة إذا تعارضا، لكن يقال إذا تعارضت الأدلة يقدم الحاضر على المبيح، هذا صحيح. متى؟ بشرط أن لا يمكن الجمع شنو؟ أن لا يمكن الجمع شنو؟ بينهما. إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا نصير إلى شنو؟ إلى الترجيح. طيب، سائل يقول قرأت في كتاب الشفاء للقاضي عياض يقول فيه حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش وما حوله ومن الكعبة، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام قال به القاضي عياض في كتابه الشفاء، ولم يوافقه حتى بقية العلماء من المالكية. فتجد قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أئمة المالكية يقولون بأن هذا من الغلو الذي نهى عنهما، نهى عنهما نعم صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى شنو ابن مريم ولا تغلو فيا. هذا من الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة الحديث الذي فيه أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ لم أخذ على تصحيح أو تضعيف لهذا الحديث. طيب، يقول ماذا يفعل الرجل إذا أقيمت الصلاة؟ هل أقطعها كما هو الظاهر في الحديث أم هناك تفصيل؟ أرجو من الله أن يعينك على إعانتي وجزاك الله خيرا. طيب، شكرا. قال زول بيتنفل أقيمت صلاة شنو؟ صلاة الفريضة، أيقطع أو لا يقطع؟ الظاهر من النص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا شنو؟ إلا المكتوبة، ده الدليل الذي يعمل به. ويستثنى من ذلك إذا كان الذي قد تبقى ليس صلاة، إذا كان الذي تبقى شنو؟ ليس صلاة. مو قال إذا أقيمت الصلاة، نأخذ بالحديث فلا شنو؟ فلا صلاة. طيب، ما هي أدنى الصلاة؟ أدنى الصلاة الوتر، صح؟ عليه شنو؟ ركعة. طيب، زول ركعة، الركعة الأولى بتنفل وتماها وقام، وفي الركعة الثانية قرأ وركع، قام يرفع من الركوع، الصلاة شنو؟ أقيمت. يعمل شنو؟ يكمل، لأنه لم يدخل في الحديث. الحديث قال فلا شنو؟ فلا صلاة. الباقي لجنه، باقي للقيام والسجدتين مش كده، والرفع منهما والتشهد، دي صلاة، دي أقل من شنو؟ أقل من ركعة، فلا تعتبر صلاة. فهذا هو الذي فقط شنو يستثنى من هذه المسألة. يقول هل يشرع دعاء القنوت في صلاة التراويح يوميا جماعة أو من يصلي فذا؟ كم يا أخوانا قبل كده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ ما أظن جاوبنا، لكن طبعا التراويح إن شاء ربنا يحببنا السنة الجاية إن شاء الله، لكن المهم يقال أولا باتفاق الفقهاء أنه لا قنوت قبل العشرين أصلا. القنوت دائما عنده في العشر شنو؟ الأواخر. وشذت المالكية فقالت لا قنوت قبل الخامسة عشر من رمضان، يعني قبل 15 يوم من رمضان الأيام الأولى دي كلها شنو؟ ما فيها قنوت. فعند المالكية من 15 رمضان بيبدأ شنو؟ القنوت. وعند بقية الفقهاء يبدأ من متى؟ من 20 رمضان. والأولى عدم الإدامة عليه، الأولى عدم شنو؟ الإدامة عليه، خاصة إذا كان من أول رمضان أو من الأيام الأولى. وإذا كان في الأيام الأخيرة والليالي التي فيها أرجى أن تكون القدر يمكن شنو؟ أن يقنط فيها. ويكون القنوط، القنوط أيضا لمن كان فذا، يعني من كان لوحده. وهل يشرع للمأموم خلف الإمام رفع اليدين أم أنه يكتفي بالتأمين خلف الإمام؟ وفقكم الله وأحسن إليكم. طيب شكرا برضو والله يزخر الدعاء ده كويس. زي لما يسأل سؤال يا أخواني يدعو، يدعو لنا كي ربنا يدينا من فضل العظيم. يعني ما تقول أسمع رأيك شنو في الموضوع، قول الله يدخلك الجنة، الله يهديك، هذا كده يعني حاجة كده يعني ربنا يستجيب. طيب فأقول ورد عن الصحابة في أحاديث مرفوعة حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يرفعون أيديهم ويؤمنون بأصوات عالية. وهذا نص في محل شنو؟ في محل النزاع، يعني ترفع يديك ما في شيء، وبيع لك هنا أجاز لك الشارع ويقول آمين آمين بصوت عالي ما في شيء شنو؟ ما في شيء أيضا يعني يمنع. طيب الصلاة جات خلاص ولا لسه؟ جات صلاة ثانية. هل عرفتم السؤال؟ طيب حتى يسمع لو كان هنالك نساء. يقول السائل الكريم هنالك إمام يحرص على القنوت في صلاة الفجر سرا بعد أن ينتهي من الآية الأخيرة يسفر مسافة، قال هل هذا مشروع؟ ثم إذا كان هو ساكتا ماذا أقول أنا من خلفي؟ من خلفي أولا الذي أقرره وأقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت سرا أبدا. وغاية ما في المسألة حديث أنس ابن مالك والحديث ضعيف. وراجع شرح معالم السنن للإمام الخطابي ضعف فيه الحديث والحديث ضعيف. وتضعيفه من حديث أنس الآخر في البخاري الأقوى إنه مسلم ما قنت إلا جهرا وبعد الرفع من الركوع. ويجوز القنوت قبل الركوع في حالة واحدة، أسمع كده كويس، يجوز القنوت قبل الركوع لكن جهرا في حالة واحدة، في حالة الوتر. فقد كان النبي في الوتر يركع ويرفع ويدعو، أو قبل أن يرفع شنو كان شنو كان يدعو. ويمكن أن يجوز أن يكون الدعاء عند كثير من الفقهاء خاصة الحنابلة إنه الإنسان ممكن يكون واقف ويقرأ كويس في حالة في بعض الحالات كويس قبل الركوع، ولكن الأولى أن دعاؤه وقنوته عليه الصلاة والسلام كله كان شنو كان بعد شنو الرفع من الركوع وشنو وجهرا. ولا حجة إلا في حديث أنس، وقلنا حديث أنس ضعيف من وجهين، الوجه الأول ضعف الإسناد، الوجه الثاني يخالفه نفس حديث من أنس نفسه رضي الله عنه الذي شهد قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه كما هو القنوت الجهري الجهري بعد رفع من الركوع. طيب ده واحد. اثنين، ماذا قالت المالكية؟ المالكية عندهم إخواننا، أنا إشكالتي إنه الناس ما قادر يحققوا مذهب مالك في المسألة. تجد مسألة الإمام مالك عنده فيها خمسة أقوال كلها ممكن تقول قال مالك، ليه تختار قول من الأقوال؟ القنوت السري مذهب متأخري المالكية، يعني مثلا في الرسالة التي يعتمد عليها الموجود في الرسالة شنو في القنوت؟ الموجود في القنوت في الرسالة أن القنوت ليس سنة، ليس سنة، ولا مستحب ولا مندوب ولا فرض، إنما هو مكرمة. مكرمة مكرمة يعني كان عملتها كويس يعني، لكن بقول لك لا، بقول لك في أجرنا كده. والدليل شنو؟ تسجد حجة قوية. يقول لك من ترك القنوت في صلاة الفجر ناسيا أو متعمدا أيلزمه سجود سهو؟ لا يلزمه، قولا واحدا. طيب أخوانا متكتلين لنا مالكم انتم. قال لك زول ما قنت صلاته دي ناسبة من الزول قنت ودي ناسبة شنو؟ ما ناسبة. بعد ذلك بسجد إجابة على السؤال. قال لك زول يقول شنو؟ ها طيب انت ربنا ابتلاك بإمام بس كده بيجي بعد الصلاة طوال يجي كويس يقول لك بقوم انت تعمل شنو؟ لا تقل أي شيء. هذا هو الأصل. الأصل عدم القول في الصلاة. الأصل في الصلاة عدم شنو؟ عدم القول إلا بدليل لأنها عبادة. الأصل عدم القول، فتكون على الأصل تكون ساكت بس. لا تقل، لا تقل شيء حتى قراءة القرآن. نعم يعني الدعاء نفسه ما تقول ما أنت يعني أثبتنا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، فكيف أنت يعني فكيف تفعل؟ لا تقول شيء. الأصل عدم شنو؟ عدم القول. نختم بالسؤال. أنا ما أعرف الأسئلة اللي جابه هنا في الكتاب ده. قال أسأل عن قيادة المرأة للسيارة إن لم تجد من يقضي لها حاجاتها. قيادة المرأة للسيارة يا عم ردايم. قال لي قيادة المرأة للسيارة رأي شنو؟ آي ياك شوف أخلي شوف أخلي. قال لك سيدة جايز ولا ما جايز؟ لا إذا دخلوه وعملوه معناه جايز يعني جايز ده واقعا يعني حصلت ولا جايز شرعا؟ هي جايزة جايزة عقلا لأنه حصل في مساق قتال بسوقا صح ما صح، لكن هل هي شرعا جايزة ولا ما جايزة؟ طيب الأمر كالآتي يا أخوانا. أيوة ده كلامك هالكلام كده يا دوب دي كلام في شنو في العربية يعني بسوق يعني ولا كيف؟ أي طيب القول كالآتي إنه قيادة المرأة للسيارة يعني على الآتي. أولا الأصل أن المرأة لا تعرض نفسها للفتنة ابتداء، وأنها تتصون وتتحشم وتبتعد عن كل ما يعرضها للرجال كويس. فالمرأة يعني في بعض الأعمال قد لا تليق بها كويس، أو قد تدعوها إلى الخروج وإلى الظهور. يعني إجازة القيادة في السيارة معناها زيادة معدلات الحوامة للنسوان. يعني فعلا كان ما عندها سيارة بتنزل في بيتها، لما تقولها السوق قالوا جاي بعد تلقي حمص وحلي ولا أدخل أنها سوف تلقي شنو؟ رجال. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية السيارات تختلف، في بعض السيارات من يصور إنه امرأة تقودها، القلابات والقندرانات كويس والحافلات الكبيرة ذات الركاب وإلى غير ذلك كويس. لا التكتي ما هو عربية عربية صغيرة. ففي بعض العربات قريبة من المزاج الأنثوي، عربات صغيرة كده يعني معقولة. فدي بيجوز في حالة أنها تريد أن تخرج لحاجة مهمة، وأنها سوف تنتقل عبر وسيلة تعرضها للاحتكاك بالرجال أكثر من شنو؟ أكثر من السيارة بتاعتها. بمعنى تركب مواصلات كويس، الكمساري يقول لها ديني ممكن يقلب جبهة زول وطالعة والبار ضيق ويعني يحصل شيء من الملامسة، يحصل شيء من ذلك. فدرءا لذلك بيجوز. بعد ذلك بيجوز بالشروط الآتية. والشروط التي وضعها العلماء بالنسبة هي شروط موضوعية. ليه؟ يجوز للمرأة أن تقود السيارة نوع معين من السيارات، واحد. ثانيا أن تقود السيارة في الطرقات الآمنة المتحركة، لأنه خشية تعرض المرأة للفتنة قد يحصل، مثلا ماشي في الخلل والعربية حصل لها أي حاجة في الخلل، لكن شارع ماشي زي العاصمة نجوى العاصمة وكذا بجوز، ده شرط ثاني. حالة السيارة أن تكون في الغالب أنها سيارة لا تتعرض لعطال، برضو مهم. ليه؟ لأن ممكن تكون ساقه وينزل منها لستك، ينزل منها لستك أكيد ما حتخش تحت اللاوي، تخط العفريتة وتقعد تعمل العفريتة وتطلع اللستك وتركب اللستك، حتنتظر زول شنو؟ يجي زول بعربية يكون زول يعني ولد حلال وعنده مروءة يقوم يجيب ويعملها كده. فأنت بعد ما تكون العربية كويسة في الظاهر بالجهد البشري، بعد ذلك لو حصل شيء بيقوم ما في شنو؟ ما بعرف تخيل تدي عربية يا مرتي انت والكربريت بتاع ما عارف شنو، وكل مرة تجيب وجره في المسكين ايش مضى يعني، يعني زي عربية صراحة دي ما يجوز انه امرأة تسوق العربية. فحالة العربية نفسها جزء من شنو؟ جزء من الفتوى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.